شفت امك يا ولا يا ماهر، طلعت فاهمه كل حاجه، فاهمه انها معذبه بابا، فاهمه ان هي السبب، هي اللي خلته يروح يتجوز. انا بلمت اول ما لقيتها بتقول كده، اتضح ان عندها حاله نفسيه، دي بتلاقي نفسها لما بتعذب بابا. تصدق ياما حكت لنا زمان بس احنا ما خدناش بالنا، اصل تيتا وجده كانوا مدلعين اخواتها الرجاله جدا ومدين لهم كل الحقوق. اخواتها الرجاله كانوا واخدين كل حاجه، كانوا بيغلطوا ويعكوا ويجوا على ماما ويعملوا فيها اسود، وماما طول عمرها حاسه وبتفهم اخواتها الرجاله وشايفه نفسها عاقله وجميله والرجاله ضاربين. وكمان لما افتقروا وشويه الورث اللي فضلوا اخواتها الرجاله اخدوهم وما سابولهاش اي حاجه. المجتمع الذكوري بتاع زمان واللي لسه موجود في كتير من المجتمعات لحد النهارده، الرجاله بتاخد كل حقوقها والستات ما بتاخدش اي حاجه. عشان كده بقى في ستات كتير قوي بتبقى عندهم حاجه كده زي نقمه او غضب داخلي بيطلع احيانا في صوره زي صوره ماما مع بابا كده. مالك يا بابا سرحان في ايه؟ في الكلام اللي امك قالته، تصور محلله كل تصرف واخده بالها من كل حاجه. انا فرحان قوي رغم اني متغاظ منها جدا، لانها زي ما قالت كان بتتعمد تقهرني وتيجي عليا وتعذبني، بس عذرها عندي دلوقتي ان ده كان بيرضي جمالها ودلالها. يعني هي ما كانتش بتعمل كده عشان تقلل مني او تحط من كرامتي، لا لا لا لا، كانت بتعمل كده حالة نفسية هي عايشاها. صحيح انا ضحية حالتها النفسية، بس سعيد ان اللي عملناه ده جاب نتيجة كويسة، فهمني حاجات كتيرة ما كنتش فاهمها، جاوب لي على أسئلة كتير. هي ليه بتعمل معايا كده؟ دلوقتي فهمت إنه دلال وتعويض نقص معين. كانت حاسة بيه، ومعنى إنها فهمت يعني خلاص المشكلة اتحلت والعلاقة بيني وبينها هتتظبط. طب أنت رايح فين دلوقتي؟ أنا خلاص خفيت، مش فهمنا المشكلة؟ الحاجة اللي بقالها سنين مكسورة صعبة قوي تتصلح في يوم وليلة. قصدك ايه يا بنتي؟ اوعى تفتكر انك من الصبح هتلاقي معاملة ماما اتغيرت، لا هي اتعودت خلاص تعاملك كده، صعبة قوي انها بسهولة تتغير. اتقل شوية، لازم نكمل اللي احنا بدأناه. عيلة كويسة غنية مفلسة. انا مبسوطه قوي يا ماما ان حضرتك راجعتي نفسك وراجعتي كمان تصرفاتك مع بابا، ده معناه ان سوء التفاهم اللي بينكم ممكن يتصلح. بس يخف بالسلامه وبعدين ربنا يحلها. استر يا رب. لهجه حضرتك ما تطمنش. مش انتوا ولادي اللي بيحبوني وعايزين البيت يفضل مفتوح وانا وابوكوا نرجع لبعض؟ طبعا يا ماما، ده يوم المنى. هو احنا عايزين ايه من الدنيا غير كده؟ خدي بالك يا ماما ان احنا سايبين حياتنا وعمالين نجري وراكوا، احنا حتى لا عارفين نذاكر كويس ولا عارفين نعيش حياتنا بشكل طبيعي. في ايدك تتنازلي عن شوية طلبات صغيرة من اللي بتخنقي بيها بابا. بايدك تعملي احسن من كده شوية. ما انا ندهتلكوا علشان كده، عشان اقول لكم تساعدون. امرينا يا حبيبتي. معنى ان بابا اتجوز واحدة تانية يعني لقى حاجة فيها مش موجودة عندي. الواحدة التانية دي هي لازم اعرف ايه اللي موجود فيها وايه اللي عاجبه في الواحدة التانية عشان اعرف انا كمان ناقصني ايه، وبناء عليه انتوا يا ولاد لازم تساعدوني، لازم اقابل الواحدة التانية دي. ها بتقولي يا ماما؟ يا نهار اسود. نهار اسود ليه؟ ما انتوا عايزين تصلحوا بينا. انا شايفة ان هي دي الطريقة الوحيدة عشان علاقتنا تتصلح انا وابوكو. عايزاه، عايزة مرات ابوكو. ماما لهجة حضرتك وطريقتك وانتي بتقولي عايزة مرات ابوكو محسساني انك هتأذيها او على الاقل هتسميها. لا ما تخافوش، بالعكس انا هعملها كويس قوي، ده انا من صالحي ان انا اعملها كويس عشان تطمن لي، تديني سرها، تقول لي دخلي حب فيها ايه عشان اعمله. ورطت ايدي بقى. طب ماما افرضي انها رفضت تقابلك. مش لازم تقولوا لها، ادوني عنوانها انا هطب عليها. طب واحنا بس هنجيب عنوانها منين؟ يعني معقول ابوك عيان في المستشفى وهي ما تعرفش؟ مش هتيجي تزوره؟ وبعدين السر اتعرف خلاص، اي حد فيكم ممكن يعرف عنوانها من بابا، بس بشرط محدش يقول له هعمل ايه. الحق هي اسمها ايه؟ مين دي؟ مرات ابوكو. نسينا نسميها. يا نهار اسود، مش عارف ايه الحل دلوقتي، ده ايه المشكلة السودة دي؟ في ايه يا ماهر؟ ماما عايزة تقابل مراتك. ايه؟ منى بتقولي عايزة تعرف النقص اللي عندها ومراتك مكملاه. الله أكبر، الخطة نجحت كده، يبقى درية غارت واعترفت بغلطها وعايزة تصلحه. يلا يلا. ايه؟ ودي عند مراتي. اللي هي مين؟ اللي كنت بقابلها تحت الكوبري الجامعة دي يا ماهر. هي بالحقيقة اسمها ايه؟ معقول يا بابا حد ينسى اسم مراته؟ شوف قسمة الجواز. القسمة مش معايا يا بنتي. اطلبها في التليفون قولها انت اسمك ايه. طب اطلبني. اطلبك انت ليه؟ انت هتموتني ناقص عمري يا بابا والله. تصدق من كتر ما انت مقنع وانت لابس واحدة ست ناسي انها ابني ماهر. شفت الورطة التقيلة؟ ولا ورطة ولا حاجة. مش انت اول التمثيل في الجامعة؟ اضرب الباروكة والفستان وروح لها. وبعدين اخرتها ايه؟ انا مش عرفني بقى، مش دي خطتك؟ مش ده التكتيك بتاعك انت واختك؟ كمله بقى. تساعد امك وابوك المتخانقين تتورط وتتوحل وتقع في الطين. ايوه، مدام جبت سيرة الطين سمي مراتي المزعومة نيفين. نيفين نيفين عنا يا معين.